أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أحسنتم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. تذكرون أن قريش صدت وصرفت رسول الله و1400 معتمر وصلوا إلى الحديبية وصدوهم عن المسجد الحرام، وتمت تلك المعاهدة واعتمروا من العام المقبل، لكن بالفعل صدوا وصدوا غير رسول الله وأصحابه في هذه المرة، بل صدوا الكثيرين. وما زال الكافرون يصدون عن سبيل الله إلى اليوم، وسبيل الله هي الإسلام، فكل من يصرف إنسان عن الإسلام صده وصرفه، كل من يدعو إلى الكفر والعلمانية والشرك والكفر هو والله ليصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا، بعضهم يرى أن هذه الواو مزيدة، إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، ولا نقول بالزيادة في كتاب الله، بل هي معطوفة على الكفر، كفروا وصدوا عن سبيل الله. والخبر هلكوا وخسروا. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف والباد هلكوا وخسروا. ونعم، كيف لا يهلكون ولا يخسرون ومصيرهم جهنم، عالم الشقاء يخلدون فيه أبدا. ومن هنا يحذر العقلاء أن يكفروا بما أمر الله بالإيمان به، ويجب عليهم أن يصدقوا ولا يكذبوا ويؤمنوا ولا يكفروا. أما الصد عن سبيل الله بأي سبب من الأسباب فصاحب عرضى لسخط الله وغضبه. وهناك طرق كثيرة يضعونها لفتنة الناس عن الإسلام وصرفهم عنه، وهم والله لصادون عن سبيل الله. والمسجد الحرام الذي هو مكة المكرمة، والمسجد الحرام معروف في داخل مكة، إذ كانوا يمنعون من دخول المسجد الحرام، يمنعون المسلمين المؤمنين إذا جاءوا من المدينة أو من بلد آخر أسلموا، يمنعونهم بل يقتلونهم ويصدونهم. وقوله تعالى الذي جعلناه للناس سواء العاكف أي المقيم فيه والبادي الذي يأتي من البر من بعيد. المسجد الحرام جعله الله لعباده على حد سواء، لا فرق بين المقيم النازل بمكة وبين من يأتي معتمرا أو حاجا. جعلناه للناس أبيضهم وأسودهم سواء، العاكف فيه البادي على حد سواء. وكانوا يصدون الناس عن المسجد الحرام. ومن الجائز أن يوجد اليوم من يصد يصرف الناس عن الحج والعمرة بأنواع من الأباطيل والترهات والادعاءات، وهو صد عن سبيل الله والمسجد الحرام، فنعوذ بالله من ذلك. بل الآية تتطلب أن يكون لنا مكاتب للدعوة إلى الحج والعمرة تشجيع للناس على ذلك. وقوله تعالى ومن يريد فيه، من أراد يريد إذا رغب وأحب، ومن يريد فيه بإلحاد، الباء هنا مزيدة لتقوية الكلام. وأصل الكلام ومن يريد فيه إلحادا أي ميلا بالظلم والعياذ بالله نذيقه من عذاب أليم. هذه الآية عند عامة أهل العلم تفيد أن من أضمر شيئا من الشر في نفسه في أن يفعله في الحرم في مكة ولو كان في عدن يواخر به، أنت بالمدينة أو بالقاهرة أو بعدن وأضمرت وعزمت على أن تأتي مكة وتفعل شيئا من الباطل تواخب عليه وإن لم تفعله، فضلا عمن كان في داخل مكة. ومن يريد فيه أي في الحرم بإلحاد، يريد إلحادا ميلا عن الحق إلى الباطل بظلم واعتداء نذيقه من عذاب أليم. في أي ما بلد تنوي الشر ثم لم تفعله لا تؤاخذ عليه، هممت أن تضرب فلان ثم ما ضربته لا يكتب لك شيء، إلا في مكة إذا هممت أن تفعل باطلا أو منكرا أو شرا فيها وأنت خارجها تواخب عليه وإن لم تفعله. هذه الآية الكريمة ذات الأثر العظيم، فلهذا على العبد أن لا ينوي شرا في بلد الله وأن لا يسمح لخاطر باطل يخطئ في قلبه على أهل مكة. ولكن مع الأسف أهل مكة أحداث جسام ومنكر كبير وآثام عظام يزاولونها ويتعاطونها وهم في ذلك البلد المقدس، والله لأن يرحل أحدهم ليسكن جدة أو الطائف أو الرياض خير من أن يبقى في مكة ويعمل دش على سطحه ويشاهد عواه والماجنين. ويكفي هذه الآية الكريمة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. والعذاب الأليم الموجع يكون في الدنيا وفي الآخرة أشد. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: وإذ بوأنا لإبراهيم، واذكر يا رسولنا إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. اعلموا أن البيت الحرام أول بيت بني في الأرض. لما أهبط الله تعالى آدم وحواء إلى الأرض أصابتهما وحشة لا نظير لها ولا نستطيع أن نتصورها كيف تكون، كان في عالم الملائكة فهبط إلى الأرض لا أحد فيها، فأذهب الله وحشتهما بأن بنى لهما البيت العتيق بمكة. فكان آدم يأتيه ليذهب الوحش عن نفسه ويسأل ربه حاجته بين يديه. فقوله ربنا تعالى: واذكر يا رسولنا إذ بوأنا لإبراهيم البيت مكان البيت، لأن البيت سقط، جرفت السيول والطوفان وما بقي له وجود، ولكن بقي أثره. فلما أراد الله أن يجدد بناءه بعث بإبراهيم من أرض القدس وجاء وسكن مكة بهاجر وأنجبت إسماعيل وتقدمت به السن وأصبح شابا، فبنى البيت مع أبيه. فمعنى بوأناه أنزلناه مكان البيت، جاء به من الشام وأنزله مكانه، والبيت كان في وادي من الأودية والجبال حوله. إذن وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وقلنا له، أوصيناه، حذرناه ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، أي من الشرك والشركاء، شيء من الشرك والشركاء. صغير الشرك قول الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أنت أو ما شاء الله وشئت. قال: دع هذا، هذا من الشرك. الصاحب قال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال رسول: قل ما شاء الله وحده، ما زدت أن جعلتني لله ندا. فالحلف بغير الله اعلموا أنه والله لمن الشرك، لأنك عظمت مخلوق من مخلوقات الله بتعظيم الربوبية فحلفت به، إذ لا يحلف إلا بالمعظم الذي يعظم، ولا أعظم من الله تعالى. أما الدعاء وطلب الحاجة من ميت، من جان، من غائب، فهذه من مظاهر الشرك العظمى. يا سيدي فلان، يا رسول الله، يا كذا يا كذا، مما يفعل الجهال والعوام، والله للشرك الأعظم. ثم لو تأملنا أدنى تأمل، لما نقول يا سيدي أحمد أو يا سيدي عبد القادر، هل هو يسمع صوتي؟ والله ما يسمع ولا يدري عني. إن كان من أهل الجنة ففي عليين، وإن كان من أهل النار ففي سجين، من يبلغه عني أن ندعوه؟ ثانيا، هل يمكن أن يمد يده يعطيك ما تطلب؟ أسألكم بالله، والله ما يمد يده ولا يقدر ولا يعطي. فلماذا يسأل إذن؟ إضاعة للوقت، له لعب، بلها صرف عن الله حتى ما يدعى الله. وهذا من عمل الشيطان. ألا تشرك بي شيئا من الشرك يا إبراهيم، وطهر بيتي للطائفين به والقائمين للصلاة فيه وركع السجود في الصلاة فيه، طهره. والأنجاس والأرجاس نوعان، رجس ونجس كالبول والدام والغائط والأوساخ، هذا رجس ونجس حسي ومعنوي، الظلم والشرك والكفر فيه، فطهر هذا البيت من هذه الأرجاس والأنجاس. طهر بيتي للطائفين والقائمين في الصلاة يعني، وركع الراكعون والسجد الساجدون، طهر لهم هذا البيت من كل ما يؤذيهم من أوساخ وأنجاس أو أذى كالشرك والكفر والظلم والاعتداء عليهم. ثانيا، وأذن في الناس بالحج. الصحيح من الروايات أنه لما بنى إبراهيم البيت مع ولده إسماعيل، تعرفون حجر إسماعيل، ذاك بناه إسماعيل وسكن فيه شمال البيت، وتعرفون المقام الذي نصلي وراه ركعتين، ذاك المكان حجر كان يقف فوقه إبراهيم ويواصل بناء البيت، وإسماعيل يناول الحجارة والطين. إذن لما فرغ من البيت أمره تعالى أن يعلن، أن يؤذن، أن يأذن الناس بالحج. قال: أي رب من يسمعني؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ، عليك الدعاء وعلينا البلاغ. فطلع إلى جبل أبي قبيس ونادى: أيها الناس، إن ربكم يأمركم أن تحجوا بيته فحجوا. إذن فما من كائن من ذكر أو أنثى في الأصلاب أو في الأرحام إلا وسمع النداء، فمن قال لبيك اللهم لبيك حج مرة واحدة، ومن كرر وقال لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك بقدر ما كرر يحج. وأسهل مما قالوا: أليست الأرواح في الملكوت الأعلى؟ لما يأتي الملك ينفخ الروح في تلك المضغة، هذه الروح جاء بها وإلى روح منه هو جاء بها، فالأرواح موجودة عند الله عز وجل. لما أخذها من صلب آدم واستنطقها فنطقت وأبقاها في مكان فهي فيه، ويأتي صاحب الروح يأخذها وينفخها في الجسم. والشاهد عندنا في قول ربنا لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج، ويقرأ بالحج والصواب بالحج، يأتوك رجالا يعني مشاة، لا رجالا بمعنى ذكورا ويبقى الإناث ما يأتين، جمع راجل وهو الماشي، يأتوك رجالا أي مشاة وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الضامر البعير الذي قل طعامه وشرابه وأصيب بالضعف والهزال، لأنهم يمشون من تبوك من كذا من كذا، ما يعجزون ما يضعفون، حتى من جدة إذا جاءوا بالباخرة يركبون الإبل. وهنا لطيفة، بعض أهل العلم يقول البحر أهل البحر ليس عليهم حج، لأن الله ما ذكر هذا، قال فقط يأتينا من كل فج عميق على المشاة أو على الإبل. والصواب أنهم سواء كانوا يأتون من الشرق أو الغرب ينزلون في البر ويركبون الإبل أو يأتون مشاة، على كل حال رجالا ونساء. وفيه لطيفة أخرى وهي أن حج الماشي أفضل من حج الراكب إلى الآن. حج الماشي على رجليه أفضل من حج الراكب على بعيره أو سيارته بلا خلاف في هذا، لأن الله قدم المشاة. يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق من الشرق والغرب الجمال، وإن ركبوا في البحر ونزلوا في البر يأتون على هذا. لماذا إتيانهم؟ ما الحجة فيما الحاجة إليه؟ قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم. أولا هذه المنافع، أولا تطهير ذنوبهم، تكفير سيئاتهم، ثالثا زيادة حسناتهم، رابعا قد يكتسبون علما ومعرفة، إذ كانوا يتبادلون العلم في الحج، ما كان الشرقي يصل الغرب والغرب يأتي الشرقي، فإذا اجتمعوا في الحج تعلموا، يتعلمون الرواية حتى الصناعة، منافع كلها. فكذلك البيع والشراء، للحاج أن يبيع بضاعة حملها من بلاده أو يشتري أخرى ليحمل إلى دياره ولا حرج. فاللفظ عام، ليشهدوا ما ينفعهم، منافع لهم. أولا ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه أيام الحج الأربعة، العيد وثلاث أيام بعده، أليست كل أيام ذكر؟ كيف يرمون الحجارة؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر 21 في كل يوم. كذلك يذكرون اسم الله على ذبح البعير أو البقرة أو الشاء، ما يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، هذا ذكر وإلا لا؟ فكلوا، نعم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والغنم في ماعز وضان ولا فرق بينهما، وتسمى بهيمة لأنها ما تنطق، فهي بهيمة الأنعام. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهنا فقهيا أن من وجب عليه دم لتركه واجب من واجبات يذبحه ولا يحل أن يأكل منه شيئا، ومن ذبح للتمتع بالهدي متطوعا له أن يأكل ما شاء ويتصدق بما يشاء. فقط قوله كلوا منها خاص بالهدي، أما ما كان واجبا مثلا ترك طواف القدوم ما طاف ووجب عليه واجب يذبح شاء ما يأكل منها، ما مثلا ما أحرم أو ما تجرد وجب عليه دم ما يأكل منه، هذا الأكل فقط مما هو هدي مهدي في مكة في منى. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الشديد الفقر. ثم قال تعالى لهم: ثم ليقضوا تفثهم. ثم بعد ذلك، بعدما يذبحون، أولا يرمون جمرة العقبة، ثم يذبحون وينحرون، وبعد ذلك يغتسلون ويتنظفون بقلم أظافرهم، تحسين شعورهم، لباسهم اللباس النظيف الجيد، لأنهم كانوا محرمين شهر وعشر أيام وعشرين، التفث والشعث كثير يعني. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. من كان له نذر، نذره لله أن يذبح في مكة أو في منى، يوفي بنذره يذبح، إذ كانوا ينذرون. إلى الآن ما سمعنا من ينذر يقول لله علي أن نذبح في هذا الحج شاء أو بعيرا، كانوا في الزمن الأول ينذرون هذا لله تعالى. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وهو طواف الإفاضة بهذا الترتيب. أولا رمي الجمر العقبة، ثانيا الذبح والنحر، ثالثا إسقاط التفث وإبعاده بالنظافة والتطيب، رابعا طواف الإفاضة. هذا الترتيب كما علمتم، ويصح التقديم والتأخير للضرورة فقط. نسمعكم مرة ثانية الآيات لتتأملوا ما سمعتم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف والبادي، ما جزاهم؟ الخسران والهلاك، خسروا وهلكوا. ومن يريد فيه أي في الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد عرفتم ما نرتكب أبدا إثم في مكة بحال من الأحوال، لا بالهم والتفكير ولا بالفعل. ومن لم يستطع لا يدخل مكة. وإذ بونا ونعم ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يكون في الدنيا وفي الآخرة. وإذ بونا لإبراهيم ما كان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. ما المراد بالقائمين؟ للصلاة المصلون، لأن المصلي ما قائم أو راكع أو ساجد. وأذن في الناس بالحج، بمعنى أعلن وأعلمهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. جاءوا إلى ما جاءوا؟ جاءوا لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم، ما الله في حاجة إلى حجهم ولا اعتمارهم، ولكن ليشهدوا منافع لهم دنيوية وأخروية، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا التنديد بالكفر والصد عن سبيل الله. التنديد بالكفر والصد عن سبيل الله، يا ويل من يكفر، ويا ويل من يحمل الناس على كفره ويصرفهم عن الإسلام بأي وسيلة من الوسائل. التنديد بالكفر والصد عن سبيل الله والمسجد الحرام والظلم فيه والوعيد الشديد لفاعل ذلك. ثانيا مكة بلد الله وحرمه، من حق كل مسلم أن يقيم بها للتعبد والتنسك ما لم يظلم وينتهك حرمة الحرم بالذنوب والمعاصي، وخاصة الشرك والظلم والضلال. هل تعلمون أن مكة على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وعهد عمر تقريبا ما كان فيها رجل يمنع أحد من دخول إلى بيته؟ الحاج والمعتمر يدخل لأية بيت، ولا يحل لوحد أن يجعل بابا على بيته أبدا، أبواب مفتوحة. على عهد عمر وجد شخصا وضع بابا استدعاه، لما قال وضعته حتى لا يسرق مال الحجاج، فقد سرق هذا المال. ومعنى هذا من كان له سكن في مكة يسكن الحجاج والمعتمرين مجانا، والله لخير لو من يتقاضى أجره. عندك غرفة عند الباب كذا، تفضل انزل فيها 7 أيام 3 أيام حاج. نعم. ثالثا عظيم شأن الحرم، حيث يؤاخذ فيه على مجرد العزم على الفعل ولو لم يفعل. يواخذ على مجرد الفعل. بينت لكم هذا وإلا لا؟ لو تنوي شرا في المدينة وما تفعل تحاسب عليه؟ لا والله، حتى تفعله في مكة إذا نويته ولو لم تفعله مواخذ عليه بهذا النص الكريم. تقديسا وتحريما واحتراما لهذا البلد المقدس. نعم. وجوب بناء البيت وإعلائه كلما سقط وتهدم، ووجوب تطهيره من كل ما يؤذي الطائفين والعاكفين في المسجد الحرام من الشرك والمعاصي وسائر الذنوب، ومن الأقذار كالأبوال والدماء ونحوها. أعيد هذا. قال وجوب بناء البيت وإعلائه. وجوب بناء البيت، لو يسقط البيت يحل للمسلمين أن يتركوه يوم بلا بناء؟ على الفور يجب أن يبنوه. إبراهيم بناه مع ولده. ووجوب تطهيره من كل ما يؤذي الطائفين والعاكفين في المسجد الحرام، ووجوب احترامه وتعظيمه وتقديره حتى يكون مأمنا للطائفين والقائمين والساجدين والركعين. ثانيا، مشروعية فتح مكاتب للدعاية للحج. فتح مكاتب للدعاية للحج، منين أخذنا هذا؟ أمر الله إبراهيم أن يعلن، وإلى لا يصعد جبل أبي قبيس ونادي، فأنت أيضا تعمل هذا وتنادي. ما هو في جبل قبيس، في مكتب في بلدك للدعاية للحج. ثالثا، جواز الاتجار أثناء إقامته في الحج. جواز الاتجار، التجارة، جواز الاتجار عندما هو مقيم في مكة للحج. بينا هذا يجوز، تأتي بسلعة تبات من بلادك غير موجودة فتحج وتبيعها في مكة أو عرفات، تجد بضاعة صالحة وأنت في حاجة تشتريها ولا حرج، ليشهدوا منافع لهم، نص الآية. رابعا، وجوب شكر الله تعالى وذكره. وجوب شكر الله تعالى، وجوب شكر الله تعالى وذكره. والذكر يكون باللسان والشكر بالجوارح. نعم. خامسا، جواز الأكل من الهدي ومن ذبائح التطوع بل استحبابه. أيوة. جواز الأكل من الهدي ومن ذبائح التطوع، لا مما يجب عليك في دم كما بينت لكم. نعم. سادسا، وجوب الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة. وجوب الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة. إذا رمى الحاج جمرة العقبة يجب أن يقص أو يحلق، ثم بعد ذلك يذبح إن كان عليه ذبح أو له هدي، ما ذبح ما عليه يغتسل ويلبس ثيابه ويقصر شعره وينظف نفسه ويعتمر ويطوف طواف الإفاضة. هذا الترتيب في الآية. سابعا، وجوب الوفاء بالنذور الشرعية، أما النذور للأولياء فهي شرك ولا يجوز الوفاء به. وليوفوا نذورهم، نص الآية ولا لا؟ من نذر لله نذرا يجب أن يفي به. قلت لك علي يا رب أن أذبح 70 بقرة، يجب أن توفي. قلت لك يا رب أن نصوم كل شهر 3 أيام، وجب أن تفي. قلت لله علي أن أكسو 50 عاريا أو أذبح كذا، الوفاء بالنذر واجب وهو عبادة، والله يثني على أصحابه فيقول والموفون بالنذر، يوفون بالنذر. فمن نذر نذر لله يتقرب به لله ليرفع درجته ويغفر ذنوبه فليوفي، فليجب على نفسه ما أوجب وليفي بنذره. لكن الذين ينذرون للأموات كأيام الجهل والجهلاء، لك يا سيدي عبد القادر كذا، لك يا فلان كذا، هذا النذر شرك ولا يحل فعله أبدا، ومن نذر يجب أن لا يفعل. النذر لغير الله شرك بعبادة الله، والنذر لله عبادة من عبادات الله، تعبد الله بها عباده المؤمنين، يرفع بها درجاتهم ويمحو بها سيئاتهم. أما أن تقول لك يا سيد فلان إذا تزوجت ابنتي أو نجح ولدي نفعل لك كذا وكذا، هذا والله لشرك والعياذ بالله، ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقدم على هذا، والحمد لله خف هذا بكثير. تمر المرأة بقبر على جبل تقول يا سيدي فلان إذا تزوجت ابنتي نفعل لك كذا وكذا. آخر يمر بأخي قال إذا نجحت في هذه المزرعة نفعل لك كذا وكذا، ويجعلون لهم النخيل والزيتون والشياه، يشتري 100 شاة يقول يا سيدي فلان إذا نجحت في هذه لك كذا من الغنم. هذا كله نذر لغير الله وهو شرك، والحمد لله قل هذا بل انتهى في كثير من البلاد. ثامنا وأخيرا، تقرير طواف الإفاضة وبيان زمنه وهو بعد الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة. نعم، دلت الآية على تقرير طواف الإفاضة وأنه ركن الحج ما في ذلك خلاف، وبينت متى يكون بعد رمي جمرة العقبة وبعد الذبح والنحر وبعد التحلل وطواف الإفاضة، وهو ركن الحج، لو ترك حج بطل حجه.